الله يا سعد قوم بالله فازوا، الله ولم يروا في ورى سواه، الله ولم يروا في ورى سواه، الله قربهم منه فاجتباهم، الله تنزه الفكر في علاهم، الله تنزه الفكر في التفات، الله ليس لهم لي سوى التفات، الله كيف وقد شاهدوا سناه، الله كيف وقد شاهدوا سناه، فقال الله فقال إني لكم محب، الله رب كريم نعم الإله، الله رب كريم نعم الإله، ما قلت للقال يحبي الله، ما قلت للقلب أن يحبي الله إلا وقال ضمير الله، الله إلا وقال ضمير الله، إني إذا ما ذكرت ربي، الله إني إذا ما ذكرت ربي، الله أهتز شوقا إلى لقاهم، الله أهتز شوقا إلى لقاهم، أهيم وحدي بصدقي وجدي، الله أهيم وحدي بصدقي وجدي، الله وحسن قصدي عسى أراهم، الله وحسن قصدي عسى أراهم، فانظر إلى الكون باعتبار، الله فانظر إلى الكون باعتبار، الله في أرض مولاك وسماه، الله في أرض مولاك وسماه، واسمع واسمع إذا غانت المثاني، الله واسمع إذا غانت المثاني، الله تقول ياهو لبيك الله، الله تقول ياهو لبيك الله، الله الله الله، الله